وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي. مفتوح هذا ولا مفتوح؟ وين الباب؟ باب الحال سوى المفرد مثله. باب إعمال اسم الفاعل. وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. لا لا، وصلنا عند أوالف مكة هنا. ما أخذنا هذا الدرس؟ لا ما أخذنا. وصلنا أوالف مكة وهنا اختلف الإعراب. هيا ما عرفنا نعرفها. وانصب ذي الأعمال تيبا واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي. انتبه، اسم الفاعل ذي الأعمال، ما المراد باسم الفاعل ذي الأعمال؟ وصل. ما المراد باسم الفاعل في الأعمال؟ المقصود به اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعل المقترن بأل الذي استوفى الشروط. المقترن بأل يا شيخ، المقترن بأل منصب بعده مفعول وينصب به. نعم ينصب ويجر. نعم ينصب ويجر. ها؟ نعم. بالحال والاستقبال يا شيخ. لا انت شفته. ما موجود. المراد بذي الاعمال اسم الفاعل، اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال. مثل قوله تبارك وتعالى انت انتبه. طيب. قراءة نجاتك. قراءة حفص وقراءة برص نافع سبعيتان. إن الله بالغ أمره. هذا قراءة هذه قراءة حفص. إن الله بالغ أمره. ونعم، وقراءة برص قراءة أهل المدينة: إن الله بالغ أمره بالنصر. ما هم محلا بأجر. وكذلك: والله متم نوره. هذا قراءة حفص: والله متم النوره. هذا معنى مصيب الأعمال. شيخ كلامه عام يا شيخ. لا أخي عام. هيا ما جاء أنا. الضارب رأس الجاني. الضارب رأس الجاني هذا تكت عليه وخلي كتاب الله اللي مثلك لك. هذا اسم الفاعل بالأعمال. هو يخفض. طيب ما بعد. نعم هو يخفض. اسم الفاعل. لو أخذ ألبس المضارب ومؤكدة بالثاني. يجوز أن تقول الضارب هذا الضارب زيدي. هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. لا يعبد. يجوز. ليه ما يجوز؟ أبدا ما يجوز. أبدا ما يضاف هذا إلا إذا كان ألف المضاف إليه. إذا كان مفرد. ياكي خلينا لا تعترض بها. أنت غلطان. أنا مسلت لك بالآيات. إن الله بالغ أمره. هذا غير محلا بالألف. والذي يجوز فيه وجهان. وأما التالي لا يحل إلا إذا كان ألف المضاف إليه. شيخ وكونها في الوصف كاف وقع مثنى. خلي هذا قاعدة. هذا تطرق. ما هو هذا أن يكون جمع ولا أن يكون مثنى. يا أخي روح فهمت ولا؟ هذا المراد به اسم الفاعل بالأعمال الذي بمعنى الحال والاستقبال مثل الآيتين هذا: إن الله بالغ أمره أضيف إليه، وقراءة برص قراءة أهل المدينة تبعية: إن الله بالغ أمره. يجوز لك أن تنصبه بهما أن تحفظه. وكذلك: والله متم نوره. والله متم النور من نصر. هذا الذي نعرفه. وأما هذا الذي يعني كان صلة لألف لا يجوز فيه إلا إذا كان ألف الثاني أو فيما أضاف إليه إذا كان مفرد. طيب من غير ما يعتمد على شيء قبل هنا. إيش؟ من غير ما يعتمد على أي الشروط فاعل. هل الاعتماد على الشروط الماضيه؟ هذا يعتمد على ان الله بالغ امره. ان الله بالغ امره. نعم يعتمد على المبتدا. على المبتدا. نعم هكذا. اخوات ان زيد هكذا. ولكن هذه الشروط ان يكفي واحد منهم. موسى شرطه ان يتكامل. واحد فهو لنصب ما سواه مقتضي. وهو اسم الفاعل لنصب مقتضي لنصب ما سواه. ما سوى التالي هذا واجب نصبه. لا يجوز اضافته. إذا أضيف إلى الأب مثل زيد زيد معطيك درهما جميل معطيك درهما لا يجوز درهما هذا واجب لك لا يجوز فيه الجر لا يجوز الجر والنص إلا فيما يليه لتلويه وأما الذي لا يليه لا يجوز فيه إلا النص إذا أضيف إلى الثاني قال الشارح رحمه الله تعالى يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا سوف زي ما قلت فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر أسأل آخر هذا معنى معنى قول ابن مالك وهو لنصب ما سواه مقتضى غير الذي يليه فتقول هذا معطي زيد درهما هذا معطي معطي عمرو درهما هذا معطي جميل درهما يا شيخ لنصب ما سوى مقتضي وخاصة بالمتعدد المفعولين طيب هذا وكذلك الظرف ينصبه إذا أضيف إلى المفعول ينصبه وكذلك إذا أضيف إلى الظرف ينصب المفعول طيب معطي يا شيخ معطي بالنسبة للحركة حتى الياء يعني ساكن الياء ساكن الياء ساكن هذا معطي زيد درهم معطي زيد نعم ساكن امشي قال ابن مالك رحمه الله واجرر او انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض على الآن اسم الفاعل هذا إذا أضفته في الأعمال إلى معمولين هل يجوز في المعطوف التابع هذا كم وجه يجوز فيه يجوز فيه وجهان الإضافة الجر اتباع اتباع للنص ويجوز النص اتباع للمحل إذا أضفته إذا قلت هذا نعم سوف هذا ضارب زيد هذا مكرم زيد وعمرا وعمر يجوز ان تكون وعمر تباعا لزيد نفسه لانه اضيف اليه اسم الفاعل واضح ويجوز ان تكون كمان وعمرا تباعا للمحل هذا معناه مبتغي جاهل هو ومالا ومالا ومالا وش الفرق بينهم وبين ما في أمس قال الشارح يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا كما قلت فالجر مراعاة لللفظ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح لا لا لا ما نقول على المحل في الألفاظ هو ما قال عجيب والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور هذا المشهور هذا الكلام العطف على نية تكرار العمل وهذا كمان مع النصب في ابن مالك لأن ابن مالك قال وصب في الأعمال كلمة مصرفة وهو أن النصب ما سواه مصرفة وماذا علم حله فحسن نعم لا يجوز هذا ما في لكل واحد وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجان وعبدها عودا تزجى بينها أطفالها أيا أيا سوف هذا الغامي بهذا الذي ما جاء أنا محمد ما أنا الغامي أعرف البيت أيه أجيبك بي على هذا البيت حرك أحرك دوبي أنا أقول له دوبي أقول له أنت خلاص الواهب والمئات الواهب هو شعر أبوه الواهب مبتدأ أهو يقول مبتدأ أيه وين الخبر الواهب المئة الهجاني الواهب المئة الهجان وعبده وعبده وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها بالأخ وعبده وعبده ما جاء الخبر أمشي عوذا تزجى بينها وقالها عوذا ما تشوف الخبر هنا لا لا عارف انت وافقت على الواهب انه مبتدا وافقت وافقه لا ما وافقته على لا لا ما وافقت امشي هذا خبر مبتدا معلوم تقدم هذا للبيت هذا قصيدة هو الواهب هو رجل نعم هذا الصحيح هذا يعلم الصحيح امشي الواهب المئة الحجاني ايش الأجازة ايش الأجازة يعني الوظيفة الواهب الوظيفة الى المئة وهو فيه أجل هذا الذي عار عليه عندنا الواهب المئة ألا تدخل على المضاف الغلام زيد يجوز الإضافة هذا معنوية ولا نقدية؟ لا نقدية. ظليمة. ما بعدت إلا تقدية. ما هي الإضافة التي تكون نقدية وتكون تقدية؟ ما هي الإضافة التي تكون؟ لازم تذكر تبين هذه الإضافة. الشاكل. لتلامذتك. ما هي؟ إضافة الوصف إلى معمول. هذا التي توفي الجعل الشعر الجعل هذا صفه. مصبه وطيفة إلى معموله الشعر وهذا هو من فعل قوله تبارك وتعالى والمقيم الصلاة وأما الإضافة المعنوية هذا التي تفيد التخطيط والتعريف وهذه الإضافة لا لا تدخل عليه أي ما فهمت الكلام أهلا الواهب المئة الهجاني وعبدها الهجاني إيش أعرابه المئة لسه المئة إيش طيب الهجاني يعني نعم نعم الهجاني هل يجوز أن نقول فيها الهجانة ولا هات الهجانة هل يجوز هذا ولا عفوا على المحل لا أنا أسألك أنت تسألوني ولا أنا أسألك أنا أقول لك هل يجوز ولا لا تجوز له لا أسكت أسكت خليه يا جميل جمع الله وحاله أنا ما قلت يا شكرا خليه يعني المعمول يعني الأصل لا أنا قلت لك هل يجوز هذا وليما المحل إيش يكون محل الأصل وليما محل المئة المئة هذا إيش الأصل إيش معمول من أي المعمولان المعمولين لازم تبين من أي المعمولين معمول الواحد لا معمول الفاعل ولا إيه أنت ما يكفي أن تقول معمول لازم تبين نوع المعمولات نحن ما نبغي نبغي إيش التوضيح اسمع من اي المعمولين انت كمان اتبعت هذا لا جاوب طيب لازم ان تقول هذا الفاعل معمول والمفعول معمول والظرف معمول والجرم هذا معمولات كثيرة في لسان العرب ولكن لازم تبين هذا ايش بعدها الواهب المئة الهجاني وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها باب يا شيخ السؤال الهجان يجوز فيها يجوز فيها الهجان نعم الهجان نعم ليش ما يجوز فيها عبدها وعبدها عبدها وعبدها على المحل نعم بالنسبة على المحل بالنسبة على المحل نعم ويجوز فيها وعبديها على ايش عبديها على الله على الله طيب امسك عوذا تزجى عوذا ذاك عوذا ليش على ابوك انا لا تنطق ما ابغي جواب في الكتاب ما تكلمنا البيت عربه الكتاب وعرف انه عربه ولكن ما أبني على بناء وناقش هذا خطأ صحيح. أنا أقول المئة عودا نعم هكذا لا أنت فهم تفهم لا أنا ما قلت لا أنا قلت له يا أخي الذي أعطاك المعنى أعربنا بس عوذنا هذا كيف عوذنا هذا من أي الصيغ العربية هلا هلا أنت أسمي بجيبك لي هذا لأنك أسبت له فعلي من أي الصيغ العربية ما هي صيغة مبالغة يا شيخ؟ دائما هات أقول صيغة مبالغة؟ إيش صيغة مبالغة؟ أنتم ما تعرفون إلا صيغة مبالغة صيغة مشفة يعني أروح إذن هذا إيش؟ مصدر شيخ أروح مصدر أبدا لا هذا جمع اللي قال لك على مثلا غلاء أنت ليه؟ جمع عائد جمع عائد الإيميل التي تزجي أطفالها بينها نعم قدامها نعم هذا نعم عود صحيح جمع عائد مر معنا زي ما أنا أتصر أنتم عالم ما تعرفون هذا لغة عربية نعم الله عودا إيش بعدها تزجي بينها هيا تزجي هذا إيش عربة وين تزجي عودا تزجي نعم الجملة يعني تبسل نعم إيش عربة هي فعل مضارع ما هي ايش عربه فعل مضارع ما ايش تقول فعل مضارع طيب فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره طيب ولا ايه ما لها محل الا لا محل ايش محل الجمل بعد المعرفه احوال بعد هذا هذا بعد المعرفه نكره عودا هنا نكره احوال زي ايش بعده ما ادري والله شغل انا بينها اطفال نعم حاله شحال ثاني حال ثاني لا عشان جيت روح ولو قال لك هذا الكتاب لازم انتقل ليش تروح الى البيئة او تخلي العوز الذي نصيف عليه يلبس العوز هذا يلبس زجية بينها اطفالها اولادها ايش بكتا هذا صيفة محله نص لكن صيفة نعت للمئة ابدا أن نعطيه المية عودا هذا نكرة تنعت فيها المية نعم هذا هذا يرد عليك ويرد على من قال ذلك إن كان اتبعت هذا ما يصح حال ثانية أبدا ما يصح يا حال ولا نعم هذا هذا يعني كيف نعم نعت العودة ما في إلا هذا لا عودا عودا تكلم على عودا عودا لا عودا هذا حال لنا قل لك هذا حال لماذا لا تكون نعطي؟ لا تكون نعطي لمن؟ ما؟ المية المية معرفة وتنعطوها في عود النكية لا ليس المعرفة هذه مضاف إليه ولو كان مضاف إليه فيها يا أخي روح أنت مضاف إليه هذا لا مضاف إليه ما يطيه هذه لا هذا الوصف هذا الذي وصفه وأما المية ليست وصفة تفيد له ولهذا التعريف روح يا عرب عليك صدي بعدين تريد التعريف ليش تريد التعريف للواهب يا أخي نحن ما نقول المية هذا أيوة الواهب المية يا أخي نحن ما نقول الواهب نقول المئة هذا أيوة المئة هذا معرب بأن نعم صح يا أخي ليش بكت إذا عودا نشي حال عودا تجلتي هذا صفة لعودا اللي عرب عليك بهذا شطي بعدين القواعد العربية منعت ذلك تجزي هذا فعل مضارع جملة فعل مضارع نعم حال لا لا ما هو حال لا صفة يعود نعت يعود لأن الجمل بعد النكرة يعود النكرة صفات وبعد المعارف أحضان هكذا الذي أعرب لك بغير ذلك ما يفهمه أي أحد ولو شفناه في الكتاب يصف بعده لأن نحن عندنا ليس القواعد العربية ما ندرسه على النحت اللغة النعت لازم أن يوافق بالعودة في التعريف والتنكر والتذكر والثاني وغير ذلك هذا يقول أن عبد الحميد عبد الحميد يقول أن عبد الحميد روح حتى قول عبد الحميد عبد الحميد يزيلها المحقق هيا بس نحن نقول لك أنا عامل وهالحال تشجع أنا عامل وهالحال وانا عامل نزعان من يا صاحب مرحبوني ما تجينا أنا دعبك أمن الحال الباهي والفاعل هيا وقهات انتم هذا ما يعرف الاعراب الذي كان قال لكم هذا بس هذا لعنه معرف للعلماء علماء اللغه الذي يفهمون اللغه ما يقولون لك هذا صاحب الحال المية التي هي معرفه العامل الحال الباهي أمسك وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق أخا عون بن مخراق أعرف أنت البنت أعرف هل حرف استفهام لا محل من إعراب هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل من إعراب وش بعده أنت مبتدأ ضمير في محل مبتدأ هل أنت باعث خبر المبتدأ وين باعث هل أنت باعث خبر المبتدأ مرفوع على نوع الضم هل أنت باعث دينار هذا مضاف إليه مجرور هذا من إضافة إلى مفعوله إلا إذا تفضل مضاف وعمل أنت ما فهمت ولا فهمت أنت في بعض المرات الإنسان إذا كان مثل هذا في بعض المرات تقول يصعب وفي بعض المرات لا معناه هذا ما يصعب الواهب يكون فاعل هو يعمل في حاله ويعمل في مضافه لا إذا اقتبل مضافه عنه هذا يرد على تلبية لا يرد على أن نعود ليس هل أنت بعد دينار دينار هذا مضاف إليه مجرور دينار مضاف إليه مجرور لحاجتنا من أي إضافة إلى معموله مفعول به إلى مفعول مفعوله إضافة اسم الفاعل لمفعول لحاجتنا جار مجرور متعلق بباعث نعم أنفر أو عبد هذا يجوز فيه الوجهين الاتباع على اللفظ عبدي على اللفظ أو عبدي من هو دينار معطوف على دينار على دينار على لفظي أو عبد على مفعول بالإضافة أو عبد على محل لفظية ليست معنوية أنس بعدها نعم أو عبد ربي رب المضاف إليه مجرور على مدر الكسر طيب أنس أو عبد أخا هذا يا شيخ يمكن يكون منادى بحرف نداء محذوف أو يكون مفعول به منصوب على الخصاص لا تشك لا ما شك أنا أقول يجوز فيها الوجهان ما قال لك أنا أقول إيش أخا منادى منصوب حرف النداء محذوف علامة نصبه هي الألف وليمة لأنه مضاف لأنه مضاف منادى مضاف كله مضاف شو أنت بيلدي لأنه من أسماء ستة يعني أنسو أنسو بعدها أخا عون مضاف إليه أخا عون بليغ وفقت على أخا عون أخا عون مضاف إليه أخا عون إيش نعت أخا عون عوني مضاف إليه بني هذا نعت لعون لن تكتب لي فعلا لن تنطق بهمدتي أنا ما أنطق هو هل هو مكتوب ولا محذوف هو محذوف ولما لأنه وقع بين عالمين هذا إذا كان المنادى إذا كان المنادى أنا ما كان عون هذا المنادى إنما المنادى أخا هو المنادى طيب لا صفة لأخا يقولون هذا صفة لأخ ولا لعم أنت سفر عون نعم ليس إذا حدث المنادى المنادى ما وصفك المنادى ذلك ونحو دينا ثم وصحنا من نحن أدينا لا سعيد لا تهي ما لي فاهم ما إيش تقصد يا شيخ ما لي فاهم أنا أقصد الحمد لله المنادى ليس دفاع لأنه وقع بين علمين متى هذا في المنادى ولا في غيره في غير المنادى ما قال لك بل إذا لا ثبت في قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله ها في قراءة حفص ما أدري والله هو من علمي روح أنت واقف من دوائله أنت واقف ما جاء من دوائله من دوائله أخذنا منك يا وين ابن خبر الوضع مغرازية يقول في الآن وليس نعت الخبر. نعم. هي كذلك في الحديث يقولون عبد المنافق رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سليم لا تقول ابن سليم تكتب ابن يعني وصفة هي صفة لعلم ولكن ليس يعني يكتب أبي سليم في هذا يا أخي ما تقدر ولا وأنت تقرأ في هذا الحديث ما تقدر في إنسان لا أخي لا مفهد ليس الجواب عزير ليش نوين يا شيخ مع أنه اسم عجمي عزير لماذا نون في قراءة حفص عزير ما هو ممنوع من الصرف أبدا في قراءة نافع شيخ عزير بن الله لا هذا نضيف هناك عشان أنه بين علم ما كانت بين علمين طب أنت تقول ابن خبر يا شيخ لا لا نعم ابن هذا خبر لماذا حذف التنوين منه نضيف هذا على الوجه الثاني مش على الوجه لأن الآن كانت بين علمين لكن التنوين لماذا حذف ذلك؟ وكذلك قال كما حذف في يعني في عمر بن الخطاب يحذف به يحذف التنوين فيه وقال زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب ليش حذف منه هذا حكمه كذلك مثل هذا كما يعذب في هذا في ابن إذا كان إذا وطف به العلم بالشروط هذا يعذب كمان في العلم هذا هذا القاعدة إن شاء الله إذا وصلت إليه في الحسبان مش ابن عقيل ابن عقيل ما يفيد لك ما كمان يقول طيب ولماذا القاعد هذا جواز يعني ليس وجوبا دليل ثبوته في قراءة عزير لا لا دليل هذا خبر يا أخي خبر هذا ما وطفه التنوين يا شيخ في عزير عزير ما حذفه نعم لأن عزير ابن الله ابن الله خبر عزير مرتدى ابن الله خبر ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف أعلم معجم يا شيخ أبدا هذا عزير فعي هذا انت ما تعرف حول هنا في مكان الله انشاد بك في مصر طيب أخا منادى والله عبد يا عبد أخا عبد ربي أخا عون ابن أخا عون أخا عون ابن مخراط نعم لأن هذا وقعت من علمين أخا ليش عرفها يعني منادى لا أخبني نعم لا أخبني عون ابن مضاف عون مضاف إليه طيب وعبد ربي هذه إضافة لفظية والله معنوية عبد ربي يا روحك بلد من اللي لا يا شيخ ما في اشكال هنا ما في اشكال نعم عبد الحميد اعرب اخا في بني عبد ايوه او عقب بين وهنا اخا عون بن مخلاق هذه عرب بالاضافه بخلاف عبد رب هذا معرف ليس معرف تخصيص يا أخي أخي أنت ما يقدر عبد الحميد يغني بها يا شيخ طيب يجوز هذا لا أيوه أن ينعت ما عرف أيوه يعني ما أضيف إلى النكرة بين النكرة أن ينعت بالمعرفة بين النكرة عبد رب عبد رب عبد رب هي هذا مضاف إلى المعرفة لا ليس معرفة رب هذا وظيفة إلى الدنيا ما في ضمير ما في ضمير عبد رب أو عبد رب عبد رب عبد ايش؟ ربي هذا كمان يجوز هذا يجوز هذا بدل هذا ما هو عبد الله نعم يجوز أن يكون بدلا؟ يعني نعم يعني بدل يجوز فيه في الناصية ناصية كبيرة أيوة نعم روح البدل طيب يجوز أن تكون نعم نعم صفة نعم أن يكون صفة يجوز؟ أخاف صفة نقف هنا نحن ما نقول صفة نقول بدل بخلاف البدل يجوز فيه أما الصفة لا يجوز فيه عطف بيان عطف بيان كمان لا يجوز فيه لأن الصفة تطبع المصور وكذلك عطف بيان فأولينهم من المرفق الأول ما من المرفق الأول لا تقول وأما البدل لا يستغط فيه بل تبدل النكرة من المعرفة وتبدل المعرفة من الذكر موجود هذا في كتابه إيش الجواب ما فيها ما فيها إيش نقول لا يا أخي هذا غير قال غلط يمكن لا لمحل العرب يا شيخ. ما ترى ايش نقول للاعراب الصحيح يا شيخ؟ الصحيح للاعراب الحسن الصحيح بدل بس بس منادى ما يصير هذا المنادى. ما اعرف ترى عيبه حسب المعنى. نعم اذا كان هذا منادى منادى لا باس فيه، ولكن ان يجعلها صفه لا يجوزها. يعني يا شيخ اذا كان الصفه مضافه الى نكره ما تدعت بالمعرفه ابدا. يا اخي بدل وقت ذلك اقصد اجوز نعطيها. انا رجعنا بين من هذه اخر تكون نعتد مضاف اليه كيف المضاف اذا نقول بدل وقت بيان في بيان يجوز عطف البيان. لا عطف البيان ما يجوز بس بدل انا بدل ادعو عطف البيان صدعت يقول ابن مالك فعدل ينهو اعطيه من الفاق الاولي من الفاق الاولي معتوبا ذلك هو أعراب الصفة أو عطف بيان فقط ما قال بدل عبد الحميد. هذا الصحيح هذا أغلق خلق غلط من السيد صدق على الله. بدل من إيش يا شيخ؟ بدل من عبد الله رب عبد هذا في يعطيب المعنى. يجوز أخي يا شيخ على إتباع اللفظ أو عبد رب نحن نقول يجوز أخي. قال ابن مالك رحمه الله وكل ما قرر لاسم فاعل. أنتم لازم تتقنوا القواعد العربية ما اطلعوا عليه.